إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. هذا بك يا أخي عندما جلس رأينا حط يا أخي هناك حط الأخير هناك أخير اقرأ يا عبد الله بسم الله نقرأ من أول كان عييا لا يبلغ عنه لسانه كأنه والله أعلم فهم أبو ذر من قوله صلى الله عليه وسلم يقول معروفا بلسانه أراد خصصه بدل أن يكون عاما فخصصه بقول المعروف الذي يصل إلى الناس لأن قبله قال تصدق ثم قال ما عندي صدق قال اعمل بديل الصدق وهو أن تدل الناس على خير وتنصحهم وتعمل معهم المعروف فلما فهم أبو ذر هذا قال يا رسول الله قد يكون الإنسان معه عي باللسان يعني إذا أراد أن يعبر لا يعبر فيعجز أن ينصح فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى السلوك الأخرى إلى الطريقة الثانية فقال نعم قال فليؤذيه مأذوما أو يعد مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قوة به. قال فيقنع لأقرب. الإعانة لا تكون إلا عن حاجة. لا تقدم الإعانة إلا لمن يحتاجها. يقول صلى الله عليه وسلم فليعن مغلوبا أو معدوما. إما إنسان ما عنده شيء فيشتغل معه لأجل أن يسعى فيكسب، أو يكون إنسان غلبه أمر من معالجته له فيعينه عليه. نعم. فإن كان ضعيفا لا قوة به. قال فيسمع بأخرى. قال فإن كان ضعيفا لا قوة به، لا يستطيع أن يعين معدوما أو مغلوبا، ما عنده القوة، قال يصنع لأخرق. الأخرق الذي لا صنعة له، ما عنده مهنة ولا حرفة، ما تعلم، قال هذا يصنع له لأجل يتكسب هذا الأخرق. نعم. قلت يا رسول الله فإن كان أخرق؟ قال فالتفت إلي فقال أما تريد أن تجعل لصاحبك خيرا فليدع الناس بالأداء. قال فالتفت إليه، التفت إليه لأنه كان يخاطبه، يسأله ويخاطبه، والمخاطب يتكلم مع المخاطب وجها لوجه، فما معنى فالتفت إليه؟ كأنه والله أعلم إما رفع بصره إليه لأنه كان واقف، أو أنه حدق النظر فيه، أو التفت إليه للكلية. قال كل ما سألتك، كل ما سألتني سؤالا أجبتك على السؤال، ثم حاولت أن تقول ما استطاع. ألا تريد أن تجعل لصاحبك باب من الخير؟ قفل الأباب كلها، هذا معنى قولك. ألا تريد أن تجعل لصاحبك خيرا، يعني ما تترك له خير يفعله. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأ يدع الناس من أداء. إن كان ما استطاع أن يفعل من هذه الأشياء فليكف شره عن الناس فإنها صدقة. فليكف شره عن الناس. نعم. قلت يا رسول الله إن هذا كله ليسير. كان هذا كله يسير، هذه الأمور التي سألتك عن خصلة منها تدخل الجنة وأخبرتني بأن يفعل كذا، هذه كلها يسيرة، كأنه رضي الله عنها استقلها. فقال صلى الله عليه وسلم أقسم على هذه الخصال. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال والذي نفسي بيده ما منها من خصلة يعمل بها العبد يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة ولم يفارقه حتى يدخله الجنة. قال فوالذي نفسي بيده ما منها من خصلة يعمل بها العبد يريد بها وجه الله. هذا الشاهد، هذه نقطة مهمة جدا. طب هذه الخصال التي عملها إيمان بالله وأمر بالمعروف والصناعة لأخرس ويعين المعدوم، قال هذه الخصال كلها إذا فعلها الإنسان أو أحدها يبتغي بها وجه الله. إيش معنى يبتغي بها وجه الله؟ يعني يكون خالص، ما يريد به سمعة ولا يريد به عوض ولا تعويض. إذا فعل ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم ما من خصلة يعمل بها المرء يريد بها وجه الله إلا أخذت بيده يوم القيامة، إلا كانت هذه الخصلة سائقا له إلى الجنة. نعم. فلم تفارقه وش عندك؟ كل واحد لأن خصلة مؤنثة. فلم تفارقه أحسن، فلم تفارقه حتى تدخله الجنة. اللهم صل على محمد. نعم يا أخي. وعن أبي ذر يرفعه قال لا أعلمه إلا رفعه إقرابك من دليك في إناء أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإماطة الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة، وهجاية الرجل في أرض الضالة صدقة. ومن هذه بعضها وإفراغك من دمك في إناء أخيك صدقة، يوم يجذب الرجل الدلو من البير لسقي الماء، إذا إنسان معه جردل أو إبريق، فإذا ملأت إبريقه وجردله من دلوك فهذه صدقة. ثم قال وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإماطة الحجر عن والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة. قال هنا عن طريق الناس، لأنه الله أعلم أعم من أن يكون طريق المسلمين أو غيره. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. يعني إذا سيما في مكة والأماكن المزدحمة في المواسم، غالبا ما يأتيها الرجل عن مكانه كثرة الأبواب وكثرة الناس، يقول أنا في مسكن ضعف، فإذا دللت عليه هذا الحديث قال صدقة. وجاء في حديث آخر في السنن أنه يعدم عتق رقبة، كأنما شريت 100,000 ريال رقبة واعتقتها في سبيل الله، فقط أن تدله على الطريق، دل على أن هذه الأمور من خصال الخير وأجرها عظيم عند الله عز وجل. نعم. وبه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن تربط مما حولك الله أو تربط بما رزقك. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا قال يجب أن تربط مما رزقك الله أو مما حولك الله، يعني كأن الشك من أبي ذر أو من الراوي، وإلا رزقك وخولك بمعنى، لكن أراد الدقة في التعبير فيقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم، إما هذا اللفظ أو هذا اللفظ. نعم. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضى؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، قال: فليعن الأقرب. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يسمع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا نبي الله، فليعن الأقرب الذي لا يجد الكتاب أخرق ولا من أخرق؟ أخرق هذه الصنعة. إذا جاء إنسان قال: يا أخي، عندي هذه الشهادة، طلب مني كذا، ما أعرف أكتبها، لا أجيد كتابة هذه الصياغة، أو لا أعرف أحرر هذا الخطاب، أو لا أعلم ما الذي في هذا، فكتبته له، يدخل ضمن هذا الحديث ولا ما يدخل؟ لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: أن تعين لأخرق أو تصنع لأخرق، فهذه صناعة. الشاهد أنها أعم من أن تكون عمل يدوي، يدخل فيه حتى هذه، يدخل فيه حتى هذه. كذلك من طلب منه عمل، طلب منه الرئيس وطلب منه كذا العمل، ولم يجد ذلك العمل يتقنه، لا أنه اختبار، لو كان اختبار كان غشا. قد يأتي المسؤول فيسأل الموظفين أو العمال لأجل أن ينتخب منهم من يعرف، يقول: حضروا الأجيب غدا. إعانته في هذه إعانة غشش، ما صح، لأن الرجل إنما أراد أن ينتخب من يصلح لعمله، لكن كلفهم بعمل لأجل أن يعطيهم عليه راتب، يعطيهم عليه أجرة، اعملوا لي هذه، قصوا لي هذه الورق، اكتبوا لي هذا، فذهب فلم يجد، أو عمل ما استطاع أن يلبي ذاك الطلب، فجاء إنسان وأعانه عليه، يدخل في هذا الحديث إلا ما يدخل؟ يدخل في هذه الحديث. فيقول صلى الله عليه وسلم: وصنعتك لأخرق صدقة. نعم. قلت: يا نبي الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير يمسك أداه عن الناس. ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ وأبو ذر قد يسأل عن نفسه، أبو ذر في أسئلته هذا ما يسأل عن أحد، قد لا يكون واصف، وقد يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذه الأسئلة إنما هي من أبي ذر لا عن واصف. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن تترك لصاحبك خير، لأن النفس صاحبة، النفس صاحبة الشخص، فلما قال صلى الله عليه وسلم: ما تريد أن تترك لصاحبك، من باب الكناية ومن باب الأدب، لأن كثير من الناس يأتي فيسأل عن سؤال، يقول رجل عمل كذا وكذا، قد يكون جرما وقد يكون معصية، فيستحي أن ينسبها إلى نفسه، فيأتي بصيغة هذا السؤال، والمعني هو السائل. فهذه من باب الكنايات، من باب الترطف. فكذا أجابه صلى الله عليه وسلم قال: أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ إما قد يعلم أنه هو السائل، هو المراد بذلك، هو المعني به. نعم. قلت يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة؟ قال: ما من مؤمن يسلب حقا. أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ يدخل، بلاش يدخل. أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ نعم. أي بلاش يعني. قلت يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ أرأيت إن فعل، إيش معنى أرأيت؟ معنى أخبرني. أرأيت هنا في اللغة معنى أخبرني. رؤيا سبقها استفهام، والمعنى تحقيقها، أي إن حصل ذلك دلني على الجواب. نعم. قال: ما من مؤمن يصيب قفلة من هذه القفال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. نعم. وعن قرة قال: سعيد بن المسيب يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ذكر لي أن الأعمال تباهي فتقول الصدقة أنا أفضلكم. ذكر لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ذكر لي أن الأعمال تباهى، أي تتباهى تتفاخر، الأعمال الصالحة التي قدمها المؤمن تتباهى، فتقول الصدقة أنا أفضلكم. المصنف والأثر عن عمر ضعيف، لكن استند إليه المصنف رحمه الله ليبين فضل الصدقة، ليبين فضل الصدقة. نعم يا رب. وعن رجعي بن فراج عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمعروف صدقة، كل معروف صدقة. اللهم صل عليه وسلم. كل من أدوات العموم، إذا دخلت على نكرة أفادت العموم. لما قال كل معروف دل على كل خصلة يتعارف عليها الناس ولا ينكرونها. أصل المعروف ما هو؟ ما عرفه الناس فأقروه. مو مع الناس المقصود به الناس طائفة منهم يحبون الموبقات أو يحبون سفاسف الأمور أو رذائلها، لا. يعني الناس، لما قال الناس يعني الناس، كما يقول كما يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ، لما الملأ يعني أشرافهم، الملأ من الناس أشرافهم. فهنا المعروف أي ما تعارف عليه الناس الملأ منهم أشرافهم أفضلهم وأحاسنهم أخلاقا، إذا رأوه أقروه وعرفوا أنه حق، هذا هو المعروف. وكل خصلة من الصفة من الصفات أو فعل من الأفعال، الفعل ما يكون حركة إما باليد أو باللسان أو بالعين أو بالحواس، والخصلة ما يتصف بها الإنسان، ما تكون صفة في الإنسان. فيكون المعروف كل خصلة صفة من الصفات أو عمل من الأعمال تعارف عليه الناس ولا أنكروه فهو معروف. فكل خصلة من هذه الخصال من فعلها الإنسان وقدمها وأراد بها وجه الله فهي صدقة، كل معروف صدقة. اللهم صل على محمد. نعم. وعن الحارث بن سويد عن عبد الله عن رسول الله، قلنا معنى صدقة يعني أجرها أجر من تصدق بها، وتمثيلها بالصدقة، ولم يشبهها صلى الله عليه وسلم لأنها ثواب ومغفرة وأجر أو الجنة ولا ذلك، قال صدقة، لأن المعروف إحسانه يتعدى إلى الغير. ولو كان هذا المعروف تسبيح وذكر الله عز وجل، لأن بالتسبيح المعروف هو الإحسان إلى الناس. فلو كانت قراءة القرآن وصلاة وتسبيح وذكر الله عز وجل ولو في القلب، فإن هذه الأعمال ينجي الله، يعني يرفع الله بها بأسه وشدته على تلك الأمة التي فيها مثل هؤلاء الرجال. فإذا كان الحي، من الأحياء أو رحضا من الناس أو طائفة من الناس فيهم أقوام مثل هذا؟ إن الله يدفع عنهم العذاب بوجود مثل هؤلاء الأقوام بينهم. فوجودهم نفع أولئك ببركة دعائهم وذكرهم وتسميعهم، فكأنهم تصدقوا عليهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل تصليحة صدقة وكل تكبيرة صدقة. فشبه هذه الأمور بالصدقات لأن نفعها يتعدى. ولذا إذا رأيت جيرانك يصلون ويسبحون ويذكرون يسر الإنسان، يعلم أنه لا يأتي شر من قبلهم، وأن الله يدفع بوجود أمثال هؤلاء خيرا كثيرا. ولما يقال أن هؤلاء عندهم بركات أو فيهم بركات، لا يعنى أنه يتبرك بأجسامهم، لا، إنما لأن إعلاءهم لذكر الله عز وجل وقيامهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مما يدفع سخط الله عز وجل ويقرب رضوانه. فلذا كان وجودهم خير، هذا الخير هو معنى البركة، معنى يتبرك الناس به. نعم يا أخي. وعن حارث بن سويد عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن ليس منكم أحد إلا ومال والده أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال والدك ما أخر. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه عبد الله بن مسعود: أيكم، سؤال يسأل الصحابة رضي الله عنهم، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الإنسان عنده مال، إذا مات المرء هذا المال ينتقل للورث، وفي أثناء وجودي وهو حي هذا المال له، وإذا مات انتقل هذا المال إلى الورث لا ينسب إليه. فيسألهم صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ كل المالين يعود لزيد، لكن زيد حين الوفاة ينتقل هذا المال للورث، وحين حياته يبقى هذا المال لزيد. فيقول صلى الله عليه وسلم: أيكم، كلمة أي فيها جهالة، فلما أضافت إلى ضمير الخطاب أفادت العموم، أي واحد منكم يسمع؟ والخطاب ينتقل إلى من بعده إلى أن تقوم الساعة. إذا حافظ صلى الله عليه وسلم أناسا فالخطاب موجه إلى سائر الأمة: أيكم أيها الناس، أو أنتم أيها السامعون، المال من يكون ماله أحب إليه من مال مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هل فيكم أحد يحب ماله يترك المال لأهله وأقاربه أفضل من أن يكون المال عنده يستمتع به ويتصدق به ويعمل به؟ اسمعوا الجواب. نعم. قالوا: ما منا أحد. قالوا: ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. ما فينا أحد إلا المال اللي عنده يحب أن يستمتع به ولا يترك الورثة. إذن كلنا يا رسول الله مالنا أحب إلينا من مال وارثه. السؤال منه صلى الله عليه وسلم صدر ليقرر حقيقة، وإلا أصلها صحيح، الناس يعلمون أن المال الذي بيده أحب إليه من مال وارثه، لكن لما سألهم عن ذلك أراد أن يقرر حقيقة غابت عن أذهاننا أو لم يلتفتوا إليه، فدلهم على أن المال ما هو المال الذي تستمتع به، المال الذي تقدمه في طاعة الله عز وجل وتستهلكه، ما قدمته عند الله هو الذي يبقى لك، هو المال الحقيقي لك، لكن ما تركته بين يديك ليس لك، إنما يعود للورثة. اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن ليس منكم أحد إلا ومال والده أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، وما لوارثك ما أخذ. رواه البخاري. قال كلكم مال وارثه أحب إليه من ماله. الإنسان إذا عنده المال يحافظ عليه، إذا أنفق أنفق بصعوبة، ويحاسب على الدرهم والدينار، ويتفقد وكل يوم ينظر يحسب جيبه أو الخزينة أو كذا، ويتفقد ويعد الحساب هذا، ويراجع إذا كان له مال في البنك أو غيره. هذا إذا ما استولى عليه الشيطان فحسبه ليلا ونهارا، فيقول صلى الله عليه وسلم كلكم مال وارثه أحب إليه من ماله. ونفى ذلك، قال أبدا ما لنا أحب إلينا من مال وارثه، فقال لا كلكم مال وارثه أحب إليه من ماله. إن هذه غريبة، إنسان هو كون الإنسان يحب المال إنه لحب الخير لشديد، زين للناس رب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه حب الإنسان، هذه مما زينت وجملت على نفس دفعها صعب جدا، وإنكارها بالكلية بمعنى أنه لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها من باب الإهمال على الإطلاق ليس من السنة، وإلا من عمل ذلك لا بد أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس ويستشرف بما أيدي الناس، لكن يستعذر الإنسان هذه الدراهم كالصابون حين يغسل يديه، إنما هي لإضافة الإنسان ثم متعة يعبر بها، لكن يجعلها كما يجعل البخيل، يجعلها كما يجعلها الذين يريدون الحياة الدنيا وعرضها ويريدون البقاء، هذا يحافظ عليها ويصرها ويحسب لها حساب ولا ينفقها، هذا الذي أخلج إلى الأرض والعياذ بالله، هذا شكل آخر، ومن زهد فيها فهذا مناف للطبيعة. ولو بحثت عن حقيقة من الزهد، معنى الزهد إذا تخلى عن كل شيء كل ما جاء مال قال لا أريده، ليس بصادق، قد يكون صادق في نفسه في عمله هذا، لكن غير صادق في نفسه، لأنه يتطلع ويستشرف، يبقى في البيت ضمآن وينظر لعل جاره يقدم بشربة ماء، يبقى جائع وينظر لعل أحد يتطلع إليه بشيء فيعطيه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن كذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم كذا. لما أراد أن يصل بالطرق قال لا تترك فيه، اترك لهم شيئا ما. فالإنسان يعلم أن هذا المال إنما هو عبر سبيل متاع ليعبر به إلى حياة أخرى، واقتنيه، لكن استعمله في وجوه الطاعات، كل منه الحلال، وأطعم أهلك بنية أن تعفهم، وأطعم جيرانك، وتصدق بما خاض منك ما لا حاجة لك فيه، اعطه لملهوف أو ذي حاجة أو أعنده كذا، إلا أن تترك شيئا منه للنائبات. إيش معنى النائبات؟ لضيف يأتيك، ولد تزوجه، دارا ما عندك تشريها، من هذه الأمور فقط. وأما ما زاد فقد ينطبق عليه قول أبي ذر في الكنز والله أعلم، لكن الشاهد قرر صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، قال اعلموا كلكم مالته أحب إليه من ماله. ثم لفتهم إلى هذا النظر فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا: اعلموا أن ليس منكم أحد لا ومال والده أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال والدك ما أخرت. مالك ما قدمت، الذي قدمت هو المال، والذي أخرته هو مال وارثه. الذي قدمته ماله، فإن كان خيرا فهو لك، وإن كان شرا فيعود عليك. قد ينفق الإنسان في المعاصي فهو ماله، إذا تطوق يوم القيامة، تطوق يوم القيامة البخيل الذي ما أعطى الزكاة، فما بال الذي ينفقها في معاصي، وإن قدمها في طاعات فهو ماله. وأما الذي تركه الذي خلاه فهو مال الوارث. يقول صلى الله عليه وسلم: بل كلكم يحب مال وارثه أكثر من ماله. مال الوارث هو الذي معك، وأما مالك الذي قدمته كما قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم، الرجل الذي يصرع الناس والقوي شديد إذا صرعه أحد فصرعه، ما هو الضابط لهذه الصرعة لهذا الذي يصرع الناس هذا القوي؟ كيف يعني ما المعيار الذي يجعل فلان أقوى من فلان؟ قال السرعة الشديدة الذي لا يغلب. قال لا، ليس هذا السرعة، السرعة الذي يؤذى فيكلم الغيظ مع قدرته على الانتقام، فإذا أوذي كظم الغيظ ما حد ينتقم صبر، هذا الصابر هو السرعة، هو الشديد السرعة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقرر حقيقة غابت عن أفهانهم، لأن هذا أولى بأن يضاف إليه هذا الاسم المبين عندكم من أن تضيفوه إلى كذا. يقول صلى الله عليه وسلم ما الرقوب، ما هو الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب الذي ما عنده لا الذي يعني ليس له مال،